إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. أنوار ليلة القدر. ليلة القدر وتهدي أعظم الأجر، بشهر الصوم تسعدنا وفي أيامه العشر، بنور في أواخره وفي أيامه الوتر، بفرح في سماوات وأنسام من العطر، وركب من ملائكة ووحي جاء بالأمر، لها نور وإشراق كمثل الشمس والبدر، لها فضل لها خير يفوق الألف من شهر، سلام من بدايتها وحتى مطلع الفجر، بها عفو وغفران وفضل ليلة الطهر، مباركة بتنزيل وما يدعو إلى الفخر، وفي الجنات مدركها له ظل على نهري، رسول الله علمنا بأن نحييها بالذكر، بطاعات وأدعية ونور العلم والفكر، كلام الله نتلوه وفي أرواحنا يسري، كلام الله مصباح يبدد ظلمة القبر، كتاب الله أنزله بشهر الصوم كالدر، وننجو إن قرأناه من الأسقام والخطر، أيا الله بلغنا بعفوك ليلة القدر، وجملنا وطهرنا من الأحقاد والوزر، ألا يا ليلة الصبر، أيا بشرى لذي حجر، بفيض من عطاياك هلمي ليلة اليسر. شعر فاروق الحضري. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.